نفسه يجود وذاب قلبه بحر لي اسمه وولاد أبو طالب عليه قلوبها تحوم هذا يجر ونأها ذا الدمع مسجوم أما الأجانب غدت في حنه رنا كهف الأرامل واليتامى والمساكين كلها عليه تنوحي ظلت ما لها معين بعدك يا أبو محمد ترى مت يتيم الدين حامي حماها بهالمرض شياني عنه فرت الوانة والنيتة صارت قصيرة ما له قرابة وعيلته صارت بحيرة وصفه بارض غربة تبلى عشيرة ما بين عديدين ما عدهم محنة ما بين عديدين ما عدهم محنة غمض العين ومدد ايده وغابت الروح وتزلزلت بس ما تسامر رها من النوم وصاحب الغيبة من المصيبة قلب مجروح ونات أبوه شعبا قلبه وجرح النام باشر بتغسيله أبو صالح وسجاه بالمغتسل بيده حمل الإسلام خلام كفنه فوق النعش حطه وصاحي ويله شفت يا ابويا قلوب هالعيد واني منام يا ابو الي تال الزمن نهضى وغارب واستصلي العيد واني واستوفي الثارات من يوم حدار والضلع والغاضرية والجسر واللي شتتونا عن وطننا شيعي تهجاب للمصلى وحطى عمه طلع حافي بالصفوف تخطى ظن الأمر هذا على الشيعي تغطى لأن الإمام يجذب ونحي عنا صلى عليه وقرت عيون الموالين شال على ايده لحد هالدمعة العين قبل جبينه وصاح يا شيب للميامين سودعتك الله وضل عليه يجذب الونام، سودعتك الله وضل عليه يجذب نفسه يجود وذاب قلبه بحري ليسموه، وولاد أبو طالب عليه قلوبها تحوم، هذا يجور وانا وهذا دمع مسجوم، أما الأجانب غدت في حنه رنا كهف الأرامل واليتامى والمساكين كلها عليه تنوح، ظلت ما لها معين بعدك يا أبو محمد ترى ميت يتم الدين، حامي حماها بهالمرض شي يا لعنام، حامي حماها بهالمرض شي يا لعنام، صفرت الوانة والنته صارت قصيرة، ما له قرابة وعيلته صارت بحيرة، وصفه برض غربة يموت بلا عشيرة، ما بين عادي ديني ما عندهم محنة، ما بين عادي دين ما عندهم محل، غماض العين ومدد ايده وغابت الروح وتزلزلت بس ما تسامر امني النوم، صاحب الغيبة من المصيبة قلب مجروح، ونات أبوه شعبا قلبه جرح النام، باشر بتغسيله أبو صالح وسجى بالمغتسل بيدا حمل إيه اسلام خلا، شفنه فوق النحش حطه صاح ويلا، شفت يا ابو يا قلوب هالعيد واني منه، يا ابو الي تعال الزمن نهضى وغارات، واستصلي العيد واني واستوفي الثارات، من يوم حيدر والضلع والغدرية والجسر واللي شتتونا عن وطننا، والجسر واللي شتتونا عن وطننا، والجسر واللي شتتونا عن وطننا. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.